بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار الباني الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وهذا هو الدرس 12. قال رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على الصلاة، على كتاب الصلاة في باب صلاة أهل الأعذار، قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة أهل الأعذار من كتابه التسهيل: فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما. قال: وهذا قال شيخنا كالمستحاضة لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال: بين الظهر والعصر. قال شيخنا: فلا يجمع بين الجمعة والعصر. وفي الجمع يفعل الأرفق بالإنسان. قال: يجوز. وهذا يدل على أن الجمع حكمه أنه جائز أو رخصة، وليس سنة أو واجبا، بخلاف القصر في الصلاة فإنه سنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف والأوزاعي. نعم. وبالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر، هذا هو الصواب، في خلاف قوي بين العلماء، لكن الصواب أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر أسفاره في يوم، كان يستحب أن يسافر يوم الخميس، ومع ذلك ومعلوم أن السفر قديما كان يعني يأخذ وقتا ربما أيام على البعير ونحوه، فتأتي الجمعة، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، ولو صلى الجمعة أجزأته عن الظهر، ولكنه لا، إذا صلى الظهر لا يجمع مع الجمعة، عفوا، إذا صلى الجمعة لا يجمع معها العصر. أبدا، هذا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلافة مبني على ماذا؟ هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أم أنها بدل عن الظهر؟ فالذين قالوا صلاة مستقلة قالوا إن صلاة الجمعة صلاة مستقلة. لماذا؟ لأنها جهرية والظهر سرية، ولأنها ركعتان والظهر أربع ركعات، ولأنها يسبقها خطبتان والظهر لا تسبقه خطبتان، ولأنها ليس لها سنة قبلية والظهر له سنة قبلية، ولأنها تصلى جهرا والظهر يصلى سرا، وغير ذلك من الخلاف أو الاختلاف بين الجمعة والظهر. فقالوا إذن الجمعة صلاة مستقلة لا تجمع مع العصر. والذين قالوا هي بدل عن الظهر قالوا لأن الإنسان إذا فاتته الركعتان من الجمعة فجاء والإمام في الركعة الثانية وقد اعتدل من الركوع، لم يدرك الركوع الثاني في الجمعة مع الإمام، ماذا يفعل؟ يدخل مع إمامه ويكملها ظهرا. فقالوا إذن هذا يدل على أنها بدل عن صلاة الظهر. وقالوا أيضا إذا صادف العيد يوم الجمعة فإنه يصلي ظهرا، إمام صلى مع الإمام العيد له أن يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة في هذا اليوم. قالوا هذا يدل على أنها بدل، ولكن الأظهر والله أعلم الذي عليه يعني مقتضى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبدا بين الجمعة والعصر، وهذا هو الصحيح الذي يفتي به علماؤنا ومشايخنا، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم نعم لا أدري أن نستغفر يوم الخميس من السنة، لكنه عادة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر. لا عاد الأول يجوز الجمع. قال رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومرض يضم. عفوا أولا قبل أن ننتقل لهذا، الجمع قلنا أنه رخصة أو جائز إلا في موطن واحد يكون الجمع سنة، وهو من يقول؟ ها؟ لا أقصد في السفر، في الحج. أحسنت، في يوم، ها؟ في يوم عرفة. الجمع بين الظهر والعصر من السنة في يوم عرفة. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما. العشاءين يعني المغرب والعشاء، وهذا من باب التغليب، كالأسودين والقمرين يعني الشمس والقمر، والعمرين أبو بكر وعمر، والأسودان التمر والماء، هذا من باب التغليب. نعم الواقف في بعرفة. نعم. الذين في عرفة يجمعون بين الظهر والعصر ولا يصلون الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما من كان في الحرم يصلي جمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر. لسفر قصر، هذا هو السبب الأول في الجمع، السفر. نعم. ومرض يشق. ومرض يشق، إذا هذا يخرج المرض الذي لا يشق. إذا كان المرض لا يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا كان يصعب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. والأفضل أن يفعل ماذا؟ التقديم ولا التأخير؟ ها؟ الأرفق به. الأرفق به لأنه معذور مريض مسكين، الذي يناسبه كالنائم مثلا بعد الظهر لا توقظه، وأنت مثلا يعني تخدم هذا المريض اتركه نايم ويتألم من المرض والوجع، اتركه نايم الحمد لله عنده عذر. وبعد العصر قبل المغرب بنصف ساعة قبل أن تحمر الشمس أو تصفر الشمس أيقظه للصلاة. أرأيتم العلم؟ العلم خير في كل شيء والجهل شر. ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما شفاء العي السؤال، أي الجهل. في الحج إذا لم تكن على علم بالحج ومعرفة تتعب تعبا كثيرا، وربما ترجع عليك عشر من الشيعة بسبب الجهل. نعم. ومطر يبل. ومطر يبل لسفر قصر ومرض يشق. ومطر يبل، هذا هو السبب الثالث، يعني يبل ظاهر الأرض، والمقصود أنه يشق الذهاب. وبعض العلماء يقول إذا يعني كان الماء يرش على الأرض أنه يجمع، ولكن لا يقصر، لا يلزم من الجمع القصر، لا يلزم من الجمع القصر. قد تجمع في المدينة، يعني مريض في بلده يعالج في بلده لا يقصر الصلاة، لا يلزم، انتبهوا هذا مهم، لا يلزم من الجمع القصر. ولذلك حكمهما مختلف. نعم. فالمطر المقصود به الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد. لذلك كان بعض الأئمة في الرياض تساهلوا وكان مطرا خفيفا فجمعوا، فافتاهم شيخنا عبد العزيز بن رجحي أن يعيدوا الصلاة، يعيدوا الصلاة. عندهم سيارات والطريق معبد أسفلت، لماذا تقصر؟ لماذا تجمع؟ اذهب اذهب، الحمد لله الأمور يسيرة. أما لو كان مثل الرياح وجاء وأصبحت الدنيا سوداء، ظلمة شديدة ورياح شديدة جدا، ربما يموت الإنسان إذا ذهب إلى المسجد، لا بأس أن يجمع حينئذ. أما طريق معبد ومعك سيارة ومكيفات، مكيف السيارة وتجمع، لا لا تجمع. لكن بذل دفاع وحل كبعض القرى عندنا في مصر وطين، وربما إذا ذهب يقع تكسر رجله أو ما شابه ذلك، يجوز له الجمع حينئذ. نعم. أما عندنا هنا الحمد لله في مركز بدر المنطقة فيها رمال وطرق معبدة، ولا يوجد يعني صعوبة في الذهاب للمسجد، لذلك لا نجمع غالبا إلا إذا كان في مشقة والماء يصعب، وهناك يعني يصعب الذهاب للمسجد يجوز الجمع. ولا صح التساهل في العبادة، عبادة الصلاة إن أعظم العبادات بعد التوحيد الصلاة، لا يتساهل في صلاته ويلعب، كل ما يأتي هواء خفيف يقول نجمع نجمع الصلاة نجمع تيسير، يجي برد شيء خفيف نجمع الصلاة، مطر خفيف نجمع الصلاة، لا، هذا عبادة عظيمة، صلاة عبادة عظيمة لا يتهاون بها ويتساهل فيها. نعم نعم آمين. لماذا لا يستطيع؟ لا يستطيع ماذا؟ يستيقظ؟ كيف الأشياء في منتصف الليل؟ يعني هم يؤخرونها ولا هي هكذا؟ ها؟ يعني بينهما كم بين العشاء والفجر؟ كم؟ 3 ساعات فقط. وبين العشاء والمغرب؟ ساعتان. طيب إذا غربت الشمس تصبح العشاء بعدها بساعتين، كيف يكون نصف الليل؟ يعني الشمس لا تغرب إلا النهار طويل جدا والليل قصير. نعم يقال هذا في بعض البلدان، في ألمانيا وبلجيكا أظن أيضا، ها السويد، ففي فتوى للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، يعني في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها في الصيام والصلاة. أما الصيام فمتعلق برؤية الليل غروب الشمس وطلوع أذان الفجر، فإنه يصوم من تيسر له، وانشق عليه الصوم يفطر ويقضي في الأيام المعتدلة بين النهار والليل. وأما في الصلاة فلسماحته فتوى رحمه الله بأنه تقاس على أقرب البلاد المجاورة المعتدلة. لا، لماذا يجمع بين العشاء؟ لا يجمع، و إن احتاج أن يرتاح ينام ويوقظ لصلاة العشاء يوقظ لصلاة العشاء. بينهما ساعتان، لماذا يجمع بينهما؟ لا يجمع بينهما. نعم. وهذا من المأسي في المعيشة في بلاد الكفار، بعض الإخوة يحكي أنهم يمنعونه من الصلاة ويطلبون منه الجمع بين الصلاتين وغير هذا. نعم. وأحيانا يعمل بعضهم في مطاعم فيها لحم الخنزير، يصنع للناس خنزير ويقدمه للناس، ها يوجد في المطاعم هكذا يباع في بلاد الكفار. صدق الله، إنهم إلا كالأنعام يأكلون الخنزير، وربما يتأففوا من السمك والخروف، لحم الخروف يتأفف من لحم الخروف ويأكل الخنزير. هو كالحمار كما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فالكافر كالحمار يحمل أسفارا ولا يفهم ما عليه، يحمل كتب قيمة ولا يفهم ما فيها. لو أن وضعنا كتاب فتح الباري على الحمار، هل يفهم الحمار ماذا على ظهره؟ لا يفهم شيئا. هؤلاء أيضا يأكلون الخنزير وربما يمنعون ذبح البقر، كما في الهند يأكلون يمنعون البقر ذبح البقر، وإذا رأى أحدهم بقرة خر سجدا بين يديها والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعبد الفئران، يحبسها في شيء زجاجي ويعبدها، يحبس إلهه ويعبده والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم، لو الإنسان لم يجد في حياته إلا الإسلام فقط، هذه النعمة فقط، لكان كافيا أن يحمد ربه جل وعلا عليها، مهما وجد من فقر وحاجة ومرض وأسقام وأوجاع وابتلاءات. لو لم يكن إلا الإسلام لكان كافيا لشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم. نعم. ومطر يبل ووحل، يعني يشترط في المطر أن يكون معه وحل. نعم. وعذر يبيح ترك الجمعة. نعم. وعذر يبيح ترك الجمعة، قال شيخنا: كخوف على نفسه أو أهله أو ماله. يعني لو إنسان معه امرأته في سيارته مثلا، وخاف لو أوقفها، ولا يوجد مسجد للنساء، وخاف لو أوقفها عند المسجد والزمان زمان فتنة أن ينتهك عرضه، فحينئذ لا بأس أن يترك صلاة الجماعة. نعم. فلو قدم اشترط نيته، لو قدم، ما معنى لو قدم؟ ها؟ يعني جمع تقديم، لا، لا يقدم الصلاة عن وقتها، مقصود لو قدم عن الصلاة الثانية مع الأولى فيكون جمع تقديم. نعم. فلو قدم يعني جمع تقديم. نعم. نعم. فلو قدم اشترط نيته، يعني يشترط لكي يجمع ويقصر النية عند الحنابلة، وهذا قول الشافعي أيضا. نعم. والموالاة، هذا شيخنا سلمه الله، ولو قدم اشترط نيته، الجمهور لا تشترط النية، وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد، لأنه جمع بهم في عرفة ولم يخبرهم بالجمع ومعه من يحتاج إلى ذلك. نعم. فلو قدم اشترط نيته. نعم. يعني لكي يجمع جمع تقديم، رقم واحد يشترط النية ينتوي. نعم. والثاني، نعم، والموالاة، والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، والموالاة لا قدر إقامة ووضوء. قال شيخنا حفظه الله: الموالاة قيل ليست بشرط طالما في الوقت، وليس هناك دليل عليها ولا ضابط لها، ومن اشترطها في التقديم لم يشترطها في التأخير، يعني أنها ليست بشرط. صحيح أنها ليست بشرط، لأن لو ضبطناها كيف نضبطها؟ ليس لها ضابط في الشرع. لذلك قال هنا: لا قدر إقامة ووضوء، هذا اجتهاد ليس عليه دليل في النص. نعم. يعني يجمع الظهر ويجمع معه العصر مباشرة، عند الحنابلة والشافعية أيضا يشترطون ذلك، والصواب خلافه، الصواب أنه لا يشترط. فلو جمع صلى الظهر وتغدى وشرب الشاي والقهوة ونصلي العصر أيضا لا بأس إن شاء الله على الصحيح. نعم. لا يوجد دليل أنه يشترط الموالاة. نعم. والموالاة لا قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند افتتاحهما. وجود العذر يعني الأعذار السابقة، هذا هو الثالث، الشرط الثالث. نعم. يشترط نيته والموالاة والعذر عند افتتاحهما، حيث أن هذا العذر إذا زال بعد ذلك فإنه يتمها قصرا ولا تماما. ها؟ يعني صورة هذا كيف نتصور هذا؟ هل يمكن أن يقع هذا أم أن هذه صورة يعني في الخيال في الذهن؟ لا يمكن تكون في الذهن، هذا أمر في الواقع. إنسان صلى يعني كان مسافرا وركب الطائرة من المطار و يعني بعد بدأ في صلاته أو في مطار بلده مثلا، ثم يعني انطلقت الطائرة مسرعة مثلا وهو في الصلاة، ربما تقطع الطائرة يعني في ربع ساعة مسافة القصر 80 كيلو. ممكن تمشي 80 كيلو في ربع ساعة؟ ها؟ ممكن، قد يوجد آلة تمشي بهذه الطريقة. نعم. نعم نعم. عنده يعني حينما يفتتح الصلاة الله أكبر يكون العذر موجود، ولو زال هذا العذر يعني كان مطر شديد ثم توقف المطر مثلا، توقف المطر يستمر في الجمع، يعني صلينا الظهر ثم ونحن في صلاة الظهر إذا بالشمس يعني بدأنا في صلاة العصر ووقف المطر وطلعت الشمس وأصبح الجو صفوا أثناء الصلاة، هل نقول نخرج من الصلاة ولا نكمل الصلاة؟ نكمل الصلاة، فلما افتتحنا الصلاة عند وجود العذر لا بأس. نعم. وإن أخر فنيته ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها. هذا هو الأول، وإن أخر يعني جمع تأخير، فنيته ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، يعني عن فعل ماذا؟ ها؟ الثانية أو الأولى؟ الأولى، عن فعل الصلاة الأولى. نعم. واستمرار العذر إلى وقت الثانية. واستمرار العذر إلى وقت الثانية، هذان شرطان في التأخير فقط، أما في التقديم ذكر كم شرط؟ 3: الموالاة والنية وجود العذر عند افتتاح الصلاة، وأما في جمع التأخير فالنية واستمرار العذر إلى وقت الثانية. نعم. نعم. يعني عن فعل الصلاة الأولى، طالما أن هناك وقت يصلي فيه الصلاة الأولى فلو أن ينتوي هذا، ينتوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. طيب تكمل ولا تكتفوا بهذا؟ ها؟ عندكم قوة؟ يبدو عندكم قوة، تكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ طيب تعال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ناخذ ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. يقول السلام عليكم، ليس من السنة عند طرح سؤال إلقاء السلام كما نبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين. السلام عند اللقاء وعند المفارقة. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، آمين وإياك والسامعين. نعلم جميعا أن شروط الجهاد في سبيل الله: واحد، إذن ولي الأمر، الثاني تحت راية معلومة، فلماذا لا ينصح العلماء الربانيون من أهل السنة ولاة الأمور بالجهاد في الشام مع أنهم أفتوا بالجهاد في اليمن وكلا البلدين مسلم؟ وهل حماية الحرمين أهم من حقن دماء إخواننا في الشام؟ يجاهدون مع من تقصد؟ يجاهدون مع من؟ ينصح ولاة الأمور بالجهاد مع من؟ ها؟ يجاهدون مع داعش يعني؟ يجاهدون مع داعش أو جبهة النصرة؟ الجيش السوري؟ لا، هذه أمور تحتاج إلى العلماء. الحمد لله هم أكثر الناس جهادا، جهاد الحجة والبيان أعلى مراتب الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. هذا أولا. وثانيا، الجهاد له ضوابط وله أحكام. كيف يأتي عالم يفتي يقول اذهبوا إلى هذه البلدة جاهدوا حاكمها وجاهدوا أهلها؟ كيف هذا؟ هل مثل الشيخ فوزان الآن يقول للناس اذهبوا إلى مصر جاهدوا عبد الفتاح السيسي وجاهدوا أهل مصر؟ هل له ذلك؟ ها؟ ليس له ذلك، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ أن يكفر هذا الحاكم وأن يكون هناك قوة للخروج على هذا الحاكم. فلابد أولا من القول بكفر هذا الحاكم، وأيضا حتى مع كفره لابد من وجود شوكة وقوة للخروج عليه ووجود البديل مع أمن المفسدة. كل هذه شروط في الجهاد في سبيل الله لابد منها. والعلماء يا أخي لا يجاملون أحدا، العلماء الربانيون والله الذي لا إله إلا هو لا يجاملون لا حاكما ولا محكوما أبدا، بل هم أنصح الناس للناس وأرحم الناس بالناس. أهل السنة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية أرحم الناس وأرفق الناس بالناس بخلاف أهل البدع. وانظر البلاد التي فيها حروب كاليمن وليبيا وسوريا، انظر الدواعش ماذا يفعلون؟ يفعلون الأفاعيل بالمسلمين بالموحدين، ربما يقتلون المصلين وهم يصلون وهم يصومون وهم يفطرون كما قتل جنودنا في العريش وفي سيناء، وهم صائمون ويفطرون عند أذان المغرب قتلوهم. يقول أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وأعمالكم وزادكم التوفيق والسداد، هل الأنبياء معصومون قبل البعثة؟ ما معنى فلان عنده نفس حدادي وجزاكم الله خير؟ الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر حال البعثة. هذا الذي تكلم فيه علماء السنة أنهم معصومون من الشرك بالاتفاق ومعصومون من الكبائر على الصحيح. لذلك ما وقع في قصة أو في حديث الشفاعة في الثلاث كذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام، هذه الكذبات في الله عز وجل، في الله سبحانه وتعالى. فلان عنده نفس حدادي، يعني قد يكون هذا الشخص يعني من أهل السنة أصلا وبدأت منه بعض الكلمات في الطعن في العلماء أو في طلاب العلم فيقولون عنده نفس حدادي، وإن لم يكن حداديا يعني ليس حدادي عنده صفات الحدادية، وإنما عنده شيء من هؤلاء الحدادية. والحدادية في الحقيقة كما يقول الشيخ ربيع وفقه الله هم الخطر القادم، أشر من الخوارج الذين يحاربون الولاة والسلاطين، لأنهم يطعنون في ثوابت الأمة وفي علماء الأمة، يطعنون في الثوابت عن طريق الطعن في العلماء. ومن طرقهم يقولون اذهب اترك فلان اذهب عند فلان، اترك عبد العزيز الرجحي اذهب عند الفوزان، واذا وجدوا عند الفوزان يقول لا اترك الفوزان واذهب عند اللحيدان، ترك عند اللحيدان يقول لا اذهب عند الشيخ ربيع. هو ليس قصده انه يجعله عند فلان من اهل العلم، لا، وانما قصده انه يصرفه عن جميع اهل العلم. فهذه طريقه خبيثه وطريقه ماكره يستعملها هؤلاء الخونه في ابعاد الناس عن العلماء والعياذ بالله. وكذلك مع طلاب العلم، فالحدادية نسبة إلى محمود الحداد ذهب إلى السعودية وقابل الشيخ ابن باز وغير من العلماء، قال لم أجد شيئا عند ابن باز جديد، ما في جديد، ما تعلمت شيئا. وهذا من صفاتهم أنهم يطعنون في أهل العلم، يطعنون في أهل العلم، يطعنون في العلماء والعياذ بالله. وهذا وهؤلاء يعني لابد من الفرار منهم وعدم مجالستهم والإنصات إليهم، بل يجب تبليغ أو يشرع تبليغ العلماء عنهم لتحذير الناس من شرهم وضلالهم، قطاع طريق، قطاع طريق. وأظن الشيخ ربيع في رسالة في صفات الحدادية أو مطوية، رسالة مطوية في صفات الحدادية جيدة. يقول أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا لحرصكم على هذا على هدايتنا، آمين، نسأل الله أن يهدينا وإياك، أن يثبتنا وإياك والسامعين على الحق. الإنسان والله لا يأمن أنه يموت على الهداية، لا يأمن الإنسان، بل لا يأمن أن يأتي عليه الليل أو النهار وهو على الطريق. القلوب تتقلب بين عشية وضحاها كالقدر إذا تقلب غليانا، سنسأل ربه الثبات ويعوذ يستعيد بالله من الفتن. يقول شيخنا حفظكم الله، سمعت منكم أن المسلم عليه أن ينتبه للكبر لأنه يوجد أناس يقرؤون كتاب أو كتابين ثم يتكبروا، أو قد يكون هذا الرجل يظهر التواضع ولكن قلبه مريض ملآن من الكبر. شيخنا كيف ننجو عن الكبر بعدما نعم الله علينا السلفية والجلوس مع أهل العلم كمثلا أنتم فتحتم مركزا وجلستم العلماء الكبار، كيف الطريقة حتى نزكي نفوسنا من الارتفاع على الناس ورد العقل؟ هذا من أعظم الأسباب، الإنسان يستمع للعلماء ويجالس العلماء من أعظم أسباب كسر يعني الكبر عند الإنسان. وهذا التفكر في خلق الإنسان وأنه ضعيف ليس بعيدا عن الغواية وليس بعيدا عن الضلال وليس بعيدا عن الانحراف، وأنه ضعيف في بدنه، المرض يؤثر فيه والحزن يؤثر فيه ونحو ذلك. فالإنسان يتواضع إذا نظر لأصل خلقته وأنه من الماء المهين ومن الطين، فيتواضع على ما يتكبر. إذا مات فهو جيفة تأكلها الدود، فعلى ما يتكبر ويخرج من بطنه العذرة والنجاسة البول والغائط، فعلى ما يتكبر الإنسان. ولو حبس فيه البول قطرة بول قل له أنفق كل ما تملك لم يتردد، إذا لماذا تكبر؟ ومن أعظم الأسباب مجلس العلماء تورث التواضع والخضوع. الإنسان لا يرى نفسه شيء، يرى نفسه قزما صغيرا بجوار جبل عملاق كبير. حينما جلس العلماء الإنسان يرى نفسه نملة تمر بجوار جبل، هل يشعر بها أحد؟ ها؟ إذا كانت نملة تمر بجوار جبل حينما تجلس مع ابن باز أو الفوزان تشعر نفسك كأنك نملة تمر بجوار جبل، هل شعر بك أحد؟ ما يشعر بك أحد. هذا من أعظم أسباب اجتناب الكبر، اجتناب التكبر والعياذ بالله. يقول صلى الإمام البخاري ركعتين قبل أن يكتب الحديث، هل هذه بدعة؟ ليست بدعة، حاشا البخاري رحمه الله أن يقع في البدعة، وإنما أصل الصلاة مشروع، أصل الصلاة مشروع، وهذا من وراء ودقة